فكل عليه أمانات لا بد من أدائها، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا وصف أهل الإيمان، بل هي خلق الأنبياء، كما قال الله عن موسى: إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقال كل نبي لقومه: إني لكم رسول أمين. وهي من أول الأمور التي دعا إليها النبي عليه الصلاة والسلام. ففي الصحيحين وغيرهما أن هرقل سأل أبا سفيان عن الذي يدعو إليه النبي عليه الصلاة والسلام، فقال: يأمر بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. وفي المسند قال جعفر للنجاشي حين سأله عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة، بل هي من أعظم أسباب دخول الجنة. يقول عليه الصلاة والسلام: خمس من جاء بهن مع إيمان دخل الجنة: من حافظ على الصلوات الخمس، على وضوئهن وركوعهن وسجودهن ومواقيتهن، وصام رمضان، وحج البيت إن استطاع إليه سبيلا، وأعطى الزكاة طيبة بها نفسه، وأدى الأمانة. والحديث عند أبي داود. وكلما عظم الحق عظمت الأمانة، ولذلك كانت الولايات من أعظم الأمانات، صغرت أم كبرت، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل تضييعها علامة تنتظر بعدها الساعة. ففي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. وعند الإمام مسلم أن أبا ذر قال: يا رسول الله، ألا تستعملني؟ قال: فضرب بيده على منكبي، ثم قال: يا أبا ذر، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن الله سائل كل راع عما استرعاه، أحفظ ذلك أم ضيعه، حتى يسأل الرجل عن أهل بيته. فكل من وكل إليه عمل فهو مسؤول عنه. نعم، سيسأل عنه أمام الله عز وجل: أحفظ أم ضيع؟ حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته، إلا حرم الله عليه الجنة. فليتق الله من ولي شيئا كبر أم صغر. يقول عليه الصلاة والسلام: ما من رجل ولي عشرة، عشرة أشخاص، ما من رجل ولي عشرة إلا أتي به يوم القيامة مغلولة يده إلى عنقه حتى يقضى بينه وبينهم. وفي رواية أخرى، والأحاديث كلها صحيحة، إلا يؤتى به يوم القيامة مغلولا لا يفكه إلا العدل أو يوبقه الجور. وقال صلى الله عليه وسلم: من ولي من أمر المسلمين شيئا فاحتجب دون خلتهم وحاجتهم وفقرهم وفاقتهم احتجب الله عنه يوم القيامة. وفي رواية أخرى: إلا أغلق الله أبواب السماء دون خلته وحاجته. فانتبهوا، كل مسؤول عن أمر فهو عليه وال، فالأب وال على أهل بيته وسيسأل، والمدير وال على إدارته وسيسأل. ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته؟ فالولايات تكليف، فانتبهوا. يقول عليه الصلاة والسلام: ليوشكن رجل أن يتمنى أنه لو خر من الثريا ولم يل من أمر الناس شيئا. فالأمانة بابها واسع أيها المسلمون، فالموظفون مؤتمنون على وظائفهم، واجبهم القيام بها على الوجه المطلوب، بأن لا يتأخروا في أعمالهم، ولا يتشاغلوا بغيرها إذا حضروا، ولا يقدموا على صاحب الحق غيره، ولا يقبلوا من أحد عطية لأجل العمل. يقول عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. وقال صلى الله عليه وسلم: إني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول: هذا لكم، وهذا هدية أهديت إلي، أفلا جلس في بيت أبيه أو أمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله تعالى يحمله يوم القيامة على رقبته، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة تيعر، ثم رفع يديه فقال: اللهم هل بلغت؟ والحديث متفق عليه. وفي صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي به يوم القيامة. بل قال عليه الصلاة والسلام: إن رجالا يتخوضون، أي يتصرفون في مال الله بغير حق، فلهم النار يوم القيامة. والحديث في البخاري. وفي المقابل: رفع أجر من قام بالأمانة على وجهها. يقول عليه الصلاة والسلام كما في صحيح الترغيب: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. ولذلك في السير أن عمر بن عبد العزيز عليه رحمة الله كتب إلى أبي بكر بن حزم: أن أدق قلمك وقارب بين الأسطر، فإني أكره أن أخرج من مال المسلمين ما لا ينتفعون به. وقال عمرو بن مهاجر: كان عمر بن عبد العزيز تسرج له الشمعة ما كان في حوائج المسلمين، فإذا فرغ أطفاها وأسرج عليه سراجه. واعلموا عباد الله أن الأمانة لا بد فيها من العدل، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. أرسل النبي عليه الصلاة والسلام أرسل عبد الله بن رواحة إلى يهود خيبر ليخرص عليهم الثمار ويضمنهم مال المسلمين منها، فأراد اليهود أن يعطوه رشوة، فقال رضي الله عنه وأرضاه منكرا عليهم: تعطوني السحت، والله لقد جئتكم من عند أحب الناس إلي، يعني النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم أبغض الناس إلي من عدتكم من القردة والخنازير، ولا يحملني بغضي لكم وحبي إياه ألا أعدل بينكم. فقالوا: بهذا قامت السماوات والأرض، فالأمانة لا تؤدى إلا بالعدل. ولذلك قرن الله بينها وبين الحكم بالعدل، فقال سبحانه: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. تأمل ختم الآية بهذين الاسمين الكريمين: سميعا بصيرا. قال العلماء: هذا يقتضي التهديد لمن لم يقم بأداء الأمانة إلى أهلها. نعم أيها المسلمون، فنسأل الله عز وجل أن يوفقنا لأداء الأمانات، وأن يتقبل منا، وأن يوفقنا للصالحات، وأن يتوفانا مع المسلمين، وأن يحشرنا غير خزايا ولا نادمين. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها المسلمون، اعلموا أن الأمانة بابها واسع، فمن ذلك ما قاله عليه الصلاة والسلام: إنما المجالس بالأمانة. قال العلماء: معناه أنه لا يحل لأحد من أهل المجلس أن ينشر ما قيل في المجلس إلا بإذن قائله. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة. ومن ذلك أيضا كلام الرجل مع امرأته والمرأة مع زوجها مما يتعلق بما يخصهما. يقول عليه الصلاة والسلام: إن من أعظم الأمانة، أي من أعظم خيانة للأمانة عند الله يوم القيامة، الرجل يفضي إلى المرأة وتفضي إليه ثم ينشر سرها. وأما الأمانة في البيع والشراء فكأنها دخلت تحت قول الرسول عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يرفع من الناس الأمانة. بل قال: عن آخر الزمان كما في الصحيحين: فيصبح الناس يتبايعون، لا يكاد أحد يؤدي الأمانة حتى يقال إن في بني فلان رجلا أمينا، حتى يقال للرجل ما أظرفه ما أعقله وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان. وقال ابن مسعود رضي الله عنه كما في صحيح الترغيب: القتل في سبيل الله يكفر الذنوب كلها إلا الأمانة، يؤتى بالعبد يوم القيامة وإن قتل في سبيل الله فيقال أدي أمانتك، فيقول: أي رب، كيف وقد ذهبت الدنيا؟ فيقال: انطلقوا به إلى الهاوية. فينطلق به إلى الهاوية، وتمثل له أمانته كهيئتها يوم دفعت إليه، فيراها فيعرفها فيهوي في أثرها حتى يدركها، فيحملها على منكبيه حتى إذا ظن أنه خارج زلت عن منكبيه، فهو يهوي في أثرها أبد الآبدين. ثم قال رضي الله عنه: الصلاة أمانة، والوضوء أمانة، والوزن أمانة، والكيل أمانة، وأشياء عدها، وأشد ذلك الودائع، فالأمانة الأمانة. يقول عليه الصلاة والسلام: من غش فليس منا. فالخيانة ليست من صفات أهل الإيمان، بل هي من صفات أهل النفاق. يقول عليه الصلاة والسلام: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان، وإن صام وصلى وزعم أنه مسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك. وقال صلى الله عليه وسلم: إذا جمع الله الأولين والآخرين يوم القيامة يرفع لكل غادر لواء يقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. فالأمانة لا بد أن تؤدى، وإلا أخذت يوم القيامة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتؤدن الحقوق إلى أهلها حتى يقضى للشاة الجماء من الشاة القرناء. وجاء في حديث الشفاعة الطويل: وترسل الأمانة والرحم فتقومان جنبتي الصراط يمينا وشمالا. فهذا للمطالبة بالحق. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الخيانة. فعن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة، فإنها بئسة البطانة. فلا بد من أداء الأمانة، ولا ينظر الإنسان إلى الناس فيحابيهم على حسب مراتبهم، بل عليه أن يقوم بالحق. يقول عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله. وفي رواية رضي الله عنه: وأرضى عنه الناس. ومن أسخط الله برضا الناس وكله الله إلى الناس. وفي رواية: سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فلا تعن أحدا على حساب آخر ولو كان من أقرب الأقربين. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يعين قومه على غير الحق كمثل بعير تردى من بئر فهو ينزع منه بذنبه. فلا بد من أداء الحقوق. يقول الحسن بن عرفة: قال لي ابن مبارك: